طيب سنة الترمذي إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب الأمثال، باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل. محمد إسماعيل ومحمد إسماعيل البخاري إمام أهل الشأن صاحب الصحيح. نعم. قال حدثنا خلاد بن يحيى. قال خلاد بن يحيى أبو محمد الكوفي ابن صفوان السلمي، أبو محمد الكوفي صدوق رمي بالإرجاء. قال حدثنا بشير بن المهاجر. رمي بالإرجاء ومع ذلك البخاري روى عنه. قال أخبرنا عبد الله بن بريدة. بشير بن المهاجر. هل تكلمنا عنه؟ ما تكلمنا عنه. والله ما تكلمنا عنه. وهمت أنا وهمت. قال المهاجر لين لين الحديث. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن بريدة. هو أيضا رمي بالإرجاء كتلميذه. عن أبيه. أنت لا لا تسمع ما وين عقلك أنت؟ آسف. هات عبد الله بن بريدة عن أبيه، قلنا من الثقات، سلسلة الثقات عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري، صحيح؟ صحيح. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذه وما هذه؟ ورمى بحصاتين. قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذاك الأمل وهذاك الأجل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقلنا بأنه حديث فيه ضعف، وقال غريب فيه الضعف، والضعف من قبل بشير بن المهاجر لين الحديث. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى، وهو من الثقات. نعم. قال حدثنا معن. معن مالك ولا من؟ ماشي. قال حدثنا مالك. مالك النجم كما قال الشافعي ذوق الحديث، فمالك النجم. عن عبد الله بن دينار، وهو من الثقات الأثبات. عن ابن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أوتيه من أشاء. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديثان في باب المثل الضربة النبي صلى الله عليه وسلم لبني آدم، ونحن على مشارف الإنساء من كتاب الأمثال. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بحصتين فرمهما أحدهما أبعد من الأخرى، ثم قال: هذه الأمل وهذاك الأجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: وابن آدم في هذا الباب بين الحصتين، بين الأجل وبين الأمل. والكيس العاقل هو الذي ينظر إلى الأجل وصباح مساء ليل نهار يذكر نفسه بلقائه بربه جل في علاه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لذلك كان ابن عمر بعد ما يقول هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح، فلرب الموت يأتي بغتة، فكيف يكون الإنسان عندما يلقى ربه جل في علاه. وطول الأمل هو الذي يبعث على الإنسان التسويف، والتسويف يجعل التوبة مؤخرة، وكلما أخر المرء التوبة كلما كان على خطر عظيم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله جميعا أيها قال الناس توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب تاب الله عليه. والأصل في ذلك لابد أن تعلم بأن الإنسان بطول أمله يتقاعس عن العبادة، يتقاعس عن التنافس على الخيرات. أيضا بطول الأمل فإن الإنسان يأمن العقوبة، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. فلذلك لابد للإنسان أن ينظر إلى الأجل أصالة دون النظر إلى الأمل، وأن يرتجي في ربه جل في علاه في الخير. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من تمنى، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمل وهذا وهذاك الأجل، كأنه ينكر عليهم النظر إلى الأمل دون الأجل. وعلى الإنسان أن يستبصر طريقه كما قلنا على التأسيس، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك ابن عمر قال وسبيل ذلك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وأما الحديث الثاني فهو من أروع الأمثلة التي ضربها، يبين فيها الله جل في علاه يعني مثل هذه الأمة وأمثال الأمم السابقة وفضل هذه الأمة على هذه الأمم السابقة. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس، وهذه قصر الأعمار، ففيها دلالة واضحة جدا على هذا. وهل إنما أجلكم فيما خلا من الأمم أنها من أجل هذه الأمة؟ لا، المسألة على النسبة والتناسب، يعني كأنه يقول نسبة أجلكم لأجل هذه الأمة كما بين العصر ومغارب الشمس، والمعنى بأن هذه الأعمار قصيرة، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تنصيصا عندما قال أعمار أمتي بين 60 و70، قليل ثم قليل من يبلغ إلى 90، وأقل منه من يبلغ فوق 100. هذا كان في الصحابة، ومنه من أنا صغيره من الصحابة الذين يعني طالت أعمارهم، والحق بأنه جميع الأخيار يعني كانوا قريب من 60 إلى 70، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أعمار أمتي بين 60 إلى 70. فهي قصر عمر هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة، ومع ذلك فإن الله جل في علاه مع قصر أعمارهم منحهم منحة عظيمة ونعائم تترى، بأن الله جل في علاه فضلهم على الأمم السابقة مع قصر الأعمار بأمور. الأمر الأول بمضاعفة الأعمال، كل حسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فقال إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 إلى 700 ضعف. وإذا هم بسيئة إذا هم بحسنة فاكتبوها 10 إلى 700 ضعف، قال إلى ضعف كثيرة. وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فمضاعفة الأعمال أيضا مضاعفة الحسنات أيضا. عمل في زمن من أزمنة المباركة يكون بأعمار، كما قال أن الله جل في علاه ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني العمل في ليلة القدر خير من العمل في 1000 شهر. وأيضا الجمعة وما فيها من البركة والدعاء ومضاعفة الأعمال واختم الخير لهذه الأمة، فلذلك فضل الله الأمة على هذه الأمم مع قصر الأعمار بأن الله تعالى أعطى لهم وأجزل لهم العطاء. كما أنه قال إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم تعملون صلاة العصر إلى المغارب على قراطين قراطين. فانظر هنا الله تعالى فضلهم أيضا بهذه المضاعفة في الأعمال، لذلك قالوا يعني يعملون قليلا ويربحون كثيرا. فهنا اليهود والنصارى اعترضوا فقال الله جل في علاه، فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، فقال الله جل في علاه هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. هذه فيها أمران، الأمر الأول بأن الله جل في علاه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن الله جل في علاه بحكمته يعلم من يكون محلا للمضاعفة ومن لا يكون محلا للمضاعفة، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه جل في علاه، ومن تحكم فيما يملك فلا يلام على ذلك بحلم الأحوال. ولذلك قال الله على نفسه هو على ذاته المقدسة هذا في البشر، من تحكم فيما يملك لا يلام، صحيح إلا أن كان سفه أو غير ذلك هذا أمر آخر. فمن باب أولى إذا تحكم الله في الكون بأسره وكونه لا يسأل عن ذلك، كما قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والأمر الثاني بأن كلامهم هذا زعم من زعمهم، وهم كذب فيما قالوا، ما عملوا كثيرا بل حرفوا الكتاب وجحدوا بآيات الله وحرفوا وكذبوا رسله. فاليهود قد وصفوا الله بالنقائص، واليهود قد حرفوا الكلمة عن مواضعه واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، واليهود لم يعبدوا الله جل وعلا في كل مرة يأمرهم الله بأمر يخالفونه فيه. قال الله جل في علا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فماذا فعلوا؟ دخلوا على استاهم، صحيح، وقالوا حبة في شعرة، وأيضا قد وصف الله بالنقص وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، والنصارى ادعوا الابن لله جل في علاه، ادعوا الولد لله، وهذه أعظم شتيمة لله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم، قال يشتمني ابن آدم، يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد، وأنكر عليهم إنكارا يهز الجبال وتهتز له الأركان، عندما قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. فهم قد كذبوا في زعمهم، ومع ذلك فإن الله قال ما بخستكم حقكم ولكن فضل يؤتيه ما يشاء. ففيه دلالة واضحة جدا على تفضيل الله جل في علاه لهذه الأمة، وأن الله قدمها على الأمم بأعمار قصيرة وأعمال قليلة فيها الثواب الجزيل الكثير، وفيها ما فيها من المغفرة والعفو وأيضا دخول الجنات. نسأل الله أن نكون منهم. الفوائد المستنبطة من الحديثين، الفائدة الأولى من الجهل السعي خلف الأمل دون النظر للأجل. الخبر الذي يراد به الإنشاء قال هذا الأمل وهذاك الأجل، كأنه قال فإياكم أن تلتفتوا للأمل دون الأجل، فهذا خبر يراد به الإنشاء. الله حكيم يضع الشيء في موضعه، عملوا قصيرا قليلا أعطاهم جزيلا لأنه يعلم أنه محل لذلك. اليهود والنصارى حرفوا الكتاب وأكل عليهم الكتاب فحرفوه وأكلوا ثمنه. عظيم ربوبية الله جل في علاه. صحة القياس. وفي أسئلة تفضلوا. سؤال يقول يستدل بهذا الحديث الإمام الصوتي رحمه الله على تحديد عمر أمة الإسلام بما يقارب 500 عام وألف، وأننا في آخر الزمان، وبعض أهل العلم مثل ابن رجب الحنبلي وابن حجر وأحاديث أخرى مماثلة، فهل يصح ذلك؟ مرة ثانية يستدل بهذا الحديث حديث القراط. نعم. الإمام السيوطي رحمه الله على تحديد عمر أمة الإسلام بما يقارب 500 عام وألف، وأننا في آخر الزمان، وبعض أهل العلم مثل ابن رجب الحنبلي وابن حجر وأحاديث أخرى مماثلة. لا صح ذلك. آخر زمان لا أعلمه إلا الله فعلا.